ثم أخذهم سبحانه أخذ عزيز المقتدر. نعم. يجب بعض الشيء يعني مثل ما في رحمة المؤمن حيث سلم من تعب الأمراض والمشقة. نعم. أو جامع الملائكة أيوة يؤمن بالملائكة مقتضى هذا يعني إذا حضروا من السماء يدل على صحة ما قال لو هو ما يؤمن بهم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر مكابح عماد بس من أجل المكابرة. حدثنا ابن أبي حاتم وش يقول الحجة يا ابن أبي حاتم؟ قال ابن أبي حاتم حدثنا عبيد الله بدون أبي وذكر أبي شنديه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب هذا الصواب حدثنا أبي حدثنا عبيد الله صلوا على محمد لعلها أبو عبيد الله حدثنا أبي إيش ماذا؟ حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أبي ابن أخي ابن وهب وحدثنا عمود يحتاج تأمل شنو عندهم؟ حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب أحمد بن ذكوان شوف إيش اللي عندك يا أحمد لا إيش؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب تقريب الفاء أبو عبيد الله بحشل فتح موحدة والمعجم بينهما مكملة ساكنة أبو عبيد الله أبو عبيد الله عبد الرحمن بن وهب الفاهمي بالفاء أبو عبيد الله بحشل فتح موحدة والمعجمة بينهما مكملة ساكنة بينهما مكملة ساكنة مقري عن عم عبد الله مكملة أين أحمد بن عبيد الله عبد الرحمن بن وهب الفهمي بالفاء أبو عبيد الله بحشل فتح الموحدة والمعجمة بينهما مهملة ساكنة بينهما هاء ساكنة مهملة هاء بحشل أجل مهملة هاء ساكنة بحشل بالحاء طيب لأنك حدثنا ماشي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب لأن أبو عبيد الله لأن أحمد بن عبد الرحمن كنيتها أبو عبيد الله استعطاهم كلكم عندهم أبو؟ نعم ها؟ كل من عندك عندك الشاب أبو عبيد الله هذا الصواب أبو عبيد الله نعم صلى الله عليك قال أبو يونس لا تفهم من الحجة يا شيء ايش قال التقريب؟ قال عن عم عبد الله وبشر بن بكر والسابقي وعنه مسلم واتفق محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عبد الملك بن شعيب وقال ابن يونس لا تقوم بالحجة توفي سنة 64 و200 طرد له مسلم لا بأس بل أبو يونس لا يعمل به أو لا يعمل به يا التقريب أحمد عبد الرحمن الواد لقبه بعشر بجم واحدة وسبول المهملة بعدها شيء معجب قلت لها أبي الله صدوق تغير بآخر إلى 11 بعد سنة 64 طيب ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون